السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد بدأت أسئلة تتداعى وتتتابع حول من مات بهذا الفيروس الذي مثل نازلة في واقعنا المعاصر، كيف يوصل وكيف يكفن وكيف يدفن، وماذا عن العدوى وانتقالها، وماذا عن تغسيله واحتمال انتقال العدوى منه إلى من يغسلونه، وهل إذا ألزمت السلطات بحرق الجثة فماذا يصنع المسلمون. ابتداء، إذا عجز الناس عن تغسيل الميت فأنه يصار إلى الطهارة البديلة. إن غسل الميت كغسل الحي، الحي الأصل أن يغتسل بالماء، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يصار إلى التيمم. وقد يصار إلى العجز عن استعمال الماء بالنسبة للموتى، من مات حرقا مثلا، ومن تهرأت جثته وأصبح غير ممكن غسله بالماء. في مثل هذه الحالات ينتقل إلى الطهارة البديلة وهي طهارة التيمم. إذا أمكن غسل بعضه وعدم غسل بعضه الآخر فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، ما أمكن غسله يغسل، وما لم يمكن غسله فإنه يتيمم، فإنه ييمم عن هذا الجزء الذي عجز الناس عن غسله. وفي المجموع للإمام النووي رحمه الله يقول: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو عذر غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم، لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة. وهل يلف على من يممه على يده خرقة؟ نعم، وإن تعذر غسل بعضه غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي في أصح القولين. وهكذا المحترق والمجزوم والمبضع يصب عليه صبا ثم يكفن. إذا بعض الناس إذا كان لمسهم أو الاقتراب منهم قد ينقل عدوى، يصب الماء صبا ولا يلزم التدليك، لأن أصلا التدليك ليس من فرائض الغسل ولا الوضوء عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية فقط هم الذين يقولون لا بد من التدليك، إمرار اليد على العضو المغسول. الجمهور يقولون يكفي تعميم الجسد بالماء. فالنووي رحمه الله نعم يقول: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة وليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطا أي التدليل في صحة الغسل والوضوء. طب ما هو دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء؟ احتج أصحابنا لا يزال الإمام النووي يتابع حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولم يأمره بزيادة، وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من الحديث. ابن قدامة في المغني يقول ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحمال والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب، لما أوجب أن تمر اليد على العضو المغسول إلى ما أمكن أن يصل إليه منه. ونحوه قال أبو العالية، يعني قالوا لأن الله جل وعلا قال حتى تغتسلوا، ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، يعني زي ما في يعني في التيمم تعمل كذا، فكذلك أيضا في الغسل أو الوضوء. لكن هذا نوقش بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها، قد قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل الجنابة. وما ذكروه في الغسل لا يسمى غسلا إلا مع إمرار اليد قالوا غير مسلم، لأنه يقال غسل الإناء ولو لم يمر يده. حتى كوباية المية لا مية كده وتنم المية ويقال إنك غسلت الإناء. ويسمى السيل الكبير غسولا، والتيمم أمرنا فيه بالمسح لأنه طهارة بالتراب، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد. طيب بعض أهل العلم يقول هل يمكن أن يقاس وباء فيروس كورونا على مرض الجذام؟ في تاريخنا أمراض معدية كمرض الجذام مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعندما جاء مجذوم في وفد بني ثقيف وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنا قد بايعناك، ارجع فإنا قد بايعناك، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهل يمكن أن يقاس ما يحدث مع المجذوم في تغسيله على ما يحدث في نازلة كورونا؟ يعني الفرق بين الاثنين واضح، القياس ليس قياسا قويا، لأني الميت يمكن تتخذ أسباب وقاية، الميت بيكح ولا بيسعل ولا بيعص وتطلع منه يعني رزاز، ولو حط أي لو أخذت وسائل وقاية انتهت. لكن الحي المجزوم الحي أن تبتعد عنه، تبتعد عنه لابد من تبتعد عنه لتتوقع أسباب العدوى فيما يراه الناس من أسباب بشرية. ومرد الأمر في النهاية إلى الجهات الطبية المتخصصة. إذا ألزم نحن سمعنا أن في بريطانيا يعني منعوا تغسيل المصابين بهذا المرض إذا ماتوا، هذه نازلة نقلت من بريطانيا. على كل حال إذا ألزمت الجهات الصحية المحلية إذا ألزمت بشيء من ذلك فقانونها يتبع، لكن إلى الآن لم يصدر تعميم بشيء من هذا. فالأصل هو أن يجرى معه ما يجرى مع سائر الموتى مع اتخاذ التدابير الطبية التي تمنع انتقال العدوى. وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يكشف عنا السوء، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعلنا في هذه الدنيا نعيش عيش السعداء، ونموت موت الشهداء، وننزل منازلهم يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وسيء الأسقام يا رب العالمين، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.